شمعت الفرح للجهادي امسح دمعت الحزن يا بلادي وامسك شمعت الفرح للجهادي ويا تراب أغلى تراب ما نفرق بالغالي ويا تراب أغلى تراب ما نفرق Yeah.